السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه مع صحيح البخاري، والسنة سفينة النجاة. وقلنا بأن الله جل في علاه قد أغلق كل باب إلا بابا يأتي فيه المرء من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قد قال الله جل في علاه ممتحنا قوما زعموا أنهم آمنوا، أنهم زعموا محبتهم لله جل في علاه، فقال الله جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله، يعني حقا وصدقا فلا بد من البينة والعلامة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا قد قال الله جل وعلا مبينا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله جل في علاه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبين الله جل في علاه أن الحيد عن اتباع السنة، الحيد عن اتباع السنة لا يقبل معها العمل. قال الله جل في علاه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. المنطوق لا تبطلوا أعمالكم، والمفهوم في ذلك أنه إن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول لا تبطل الأعمال، وبطلان الأعمال بعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قد قال في الصحيحين كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في التعليق على كتاب أبي عبد الله، على صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. يعني باب وهو مرتبط بالأبواب الأخرى، ويفصل هنا الآن منها، ولكن هذا الحق بأنه الباب يعني مستمر على الكلام الذي فتحه الإمام البخاري في علاقة الأعمال بالإيمان، والكلام على تفاضل أهل الإيمان بالطاعات والمعاصي، كما بينا أنه كان يبين من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما أنه بين تفاضل أعمال القلوب أو تفاضل الإيمان في القلب وينتج عنه ويثمر تفاضل الدرجات عند أهل الإيمان في الجنات، كما بينا بأن دخول الجنة أصله الأصيل برحمة الله جل في علاه، وأما الدرجات فهي بالأعمال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف التنيسي وهو من الثقات الأثبات، وقد قال الإمام ابن معين قال أثبت الناس في الموطأ هو عبد الله ابن يوسف التنيسي، وهو أثبت الناس في موطأ مالك. والحق بأنه قال وأيضا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قيل فيه أيضا هو أثبت الناس أو من أثبت الناس في الموطأ. وقال الإمام أحمد يعني ثقة، وأيضا العلماء هنا يقولون بأنه من الثقات الأثبات. وكما قلنا من أعظم ما يقال مدحا في عبد الله بن يوسف التنيسي نزيل دمشق أنه أثبت الناس في موطأ الإمام مالك. قال أخبرنا مالك. أخبرنا مالك هو مالك بن أنس ومالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم، كما قال الإمام الشافعي قال أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه الموطأ، وهذا قبل أن يصنف البخاري. وأيضا الحق بأن مالك ارتقى منزلة عظيمة بين المحدثين لشدة حفظه وورعه وتقواه وديانته وحفظه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير لها واحترام لها. ولو تكلمنا بجمل كثيرة عن الإمام مالك ما وفيناه حقه، هو صاحب المذهب المتبع مذهب الإمام مالك، وأنت تعلم المغاربة بأسرهم يعني يلتمسون خطى الإمام مالك ومذهب الإمام مالك، ولا ترى ذلك إلا للورع الذي كان فيه الإمام مالك. لما جاء رجل من أهل المغرب إلى المدينة فسأله عن 40 مسألة فقال أمهلني، ثم راجع ثم قال أمهلني، ثم راجع ثم قال أمهلني، فقال ضربت أجباد الإبل إليك، قال أمهلني، ثم قال لا أعرف شيء، ما أجاب عن أي مسألة، فقال أنا ضربت أجباد الإبل يعني أقطع الفيافي والقفار وأتي لعالم المدينة لتقول لا أعلم، قال اذهب فاقطع الفيافي والقفار واذهب إليهم فقل عالم المدينة يقول لا أعلم، سبحان ربي العظيم. لذلك هو أصل العمل هو العمل مع الله جل وعلا الذي يتعامل مع من فوق العرش يصبح راقيا ساميا مرتقيا فوق الجميع. واعلم أخي الكريم أنك ما دمت قد أدخلت الناس بينك وبين ربك فأنت إلى سقوط إلى هوة سحيقة، وما دمت أن نزعت الناس بينك وبين ربك فأنت في السماء وفي العلو، مذكور دائما أنت بجسدك في الأرض وروحك في السماء. فكان التعامل هنا تعامل من الإمام مالك في مع الله جل وعلا ليس مع البشر. هو لم يخشى أنهم يقولون ضربنا أجباد الإبل على ما زعمتم أنه عالم المدينة، ثم في 40 مسألة لا يجيب عن مسألة واحدة، لم ينظر إليهم، هو نظر إلى الله جل في علاه وعلم أن الله جل وعلا حرج عليه أن يتكلم فيما لا يحسن، فقال لا أحسنها ولا أعلم. لذلك رفع الله ذكره، والمغاربة بأسرهم قد تبنوا مذهب الإمام مالك. وأنت ترى الآن الأندلس، صغير الأندلس بأسرها كانت قد تبنت مذهب الإمام مالك. الإمام مالك كان يمشي حافيا في المدينة، فالمسؤول عن ذلك قال توقيرا لصاحب القبر، توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بأن الإمام مالك كان ما يحدث أو ما يقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا جالسا، ويتمثل بذلك لسعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب كان مريضا وعادوه وهو مريض، فسألوه عن الحديث فاتكأ وجلس، قالوا إنك مريض لما تفعل ذلك، قال أرفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم به وأنا مضطجع حالة كوني مضطجعا. هذه أداب عظيمة جدا. لذلك لما رفع السنة رفع الله ذكره بين الناس، ولما احترم ووقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى منزلة عليا. يقال بأن الإمام مالك كان إذا دخل المجلس كأن على رؤوس الطلبة الطين، ما أحد يتنفس ولا يتكلم لتعظيم وتوقير الإمام مالك، لأنه عظم ووقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك كما قلنا قدم على الكثير من المحدثين من عصره حتى على الثوري، والثوري تعلمون بأنه كان بحر الرواية من أجل أنه كان ينتقي المشايخ، كان ينتقي المشايخ. والإمام مالك الإمام مالك عنده الموطأ، وانظر أيضا الموطأ، الموطأ ليس فيه كثير أحاديث كالموطأات التي قد صنفت في عصره وقبله. ولما رأى موطأ الإمام مالك قالوا ماذا تفعل؟ أما رأيت موطأ ابن جريج؟ أما رأيت موطأ فلان وفلان؟ فقال ما كان لله يبقى، قال ما كان لله يبقى. الآن أنت تنظر لا تعلم موطأ قط إلا موطأ من الإمام مالك. وأيضا هارون الرشيد جاء الإمام مالك قال نلزم الناس بالموطأ، قال لا، للناس فهوم واجتهادات. لكن ما الذي أعلى ذكر الموطأ الآن؟ هو أنه أخلص الله جل وعلا، لذلك قال ما كان لله يبقى. الإمام مالك تعلمون أنه كان يقبل عطايا السلطان، وكثير من المتشددين من المحدثين المحققين يرون أن الذي يقبل عطايا السلطان جرح فيه لا يقبل حديثه، ومع ذلك الإمام مالك نجم في السماء في مسألة الحديث، أغنت شهرته عن النظر في التوثيق والتجريح لمثل الإمام مالك روى له الجماعة. عن ابن شهاب؟ ابن شهاب هو شيخه، تعلمون أن ابن شهاب لما قال المالك قال له أنت وعاء العلم، لما حفظ الحديث قال رد عليه هذا الحديث، فردها عليه كل الأحاديث ردها. وهذه نباهة دائما تجد هذه المسألة في سيرة كل عالم من العلماء، ترى هذا يعني ابن تيمية نابغة العصر يعني قال فيه عالم سمع به وهو ابن 10 سنوات أو فوق بيسير، فقال أني أريد أن أنظر إلى هذا الطفل، فجاء فقال أنت فلان؟ قال نعم، قال تعال، فجاءه قال خذ هذا اللوح، فأخذ اللوح قال اكتب، فأملى عليه قريب من 20 حديث، أملأ عليه، بعدما أملأ عليه قال انظر فيه، فنظر فيه قال امسحه، فمسحه، قال أعد علي حديثا واحدا قد حفظته من هذه اللوحة يعني. فأعاد عليه كل الأحاديث، فقال إن عاش هذا الطفل سيكون له شأن في هذه الأمة، وقد كان ومن تيمية ما أحد يبلغ شأوه بحال من الأحوال، حتى أن المخالفين لا يتقوى شأنهم إلا بالاحتجاج بكلام بكلام الإمام ابن تيمية. والحق أن هؤلاء لما عاشوا لله جل في علاه جعل الله ذكرهم في السماء. الإمام الزهري وهو كاتب الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين في الرواية. الحديث أن الإمام الزهري كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء. هؤلاء القوم أمنحهم الله منحة عظيمة ومنة جسيمة، قال: ما كتبت سوداء في بيضاء. والإمام الزهري كان يقول: ما زدت في الحفظ على ثلاثة حديث في اليوم والليلة، هي ثلاثة حديث يرددها ليل نهار صباح مساء، حتى صار من بحر الرواية الإمام الزهري. ولذلك العلماء يقولون أن الزهري مدلس، ومع ذلك تدليسه يمر سواء في الصحيحين أو في غير الصحيحين، لأنه يغمر في بحر الرواية، في بحر الروايات. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان من أحب أحفاد عمر بن الخطاب لعمر بن الخطاب، كان يقول: ينومنني على محبة سالم. سالم بن عبد الله كان من الفقهاء السبعة في قول من الأقوال، قالوا: سالم بن عبد الله كان تقيا نقيا ورعا كأبيه، كان عالما مفتيا فقيها محدثا حافظا. والحق أن سالم بن عبد الله كان رجلا زاهدا عابدا، ترك الدنيا بأسرها وطلقها من أجل الله جل في علاه، حفظ الحديث وروى الحديث. ولذلك بعض العلماء يقدمونه في ابن عمر على كل أحد، الخلاف العريض بين العلماء هل تقديم الإمام نافع عن ابن عمر أم تقديم سالم على رواية في رواية عن ابن عمر. وبعض العلماء يقولون أثرة الناس في ابن عمر ونافع، وبعضهم يقول أثرة الناس وسالم. والحق إذا اختلف نافع وسالم فسالم يقدم، واختلف نافع وسالم في ثلاث أحاديث فقط وباقي الأحاديث اتفقوا عليها. من هذه الأحاديث التي اختلفوا فيها هو حديث من ابتاع عبدا فماله للذي للبائع، رواه سالم مرفوعا ورواه نافع موقوفا على ابن عمر. فهي ثلاثة حديث يرويها نافع موقوفة ويرويها سالم مرفوعة، والمرفوعة صح، وهذا عجيب، والمرفوعة صح. لذلك الإمام أحمد بن حنبل قال: أصح الأسانيد سالم عن نافع عن ابن عمر، يقول أصح الأسانيد سالم عن نافع عن ابن عمر. سالم ابن عبد الله كان مفتيا فقيها، وكان متقنا، وكان محدثا بارعا، وكان تقيا نقيا. قال علماء هنا كما قلنا هو في قول من الفقهاء السبع، روى له الجماعة، روى له الجماعة. عن أبيه. عن أبيه وابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه الأسري. هذا شوف ذاك الشبل من هذا الأسد. سالم بن عبد الله جاءوا إليه فسألوه عن التطيب للمحرم حالة إحرامه، قال: سنة فتطيب. قال: أبوك يقول بغير ذلك، لأن ابن عمر ينهى عن ذلك، وعمر قال: قالوا أبوك يقول بغير ذلك وجدك يقول بغير ذلك. يقولون: لا يجوز للمحرم عند ابتداء الإحرام يعني أن يتطيب. فقال سالم بن عبد الله، هذه كلمة تكتب بماء العين، قال: أمرنا الله باتباع النبي لا باتباع أبي ولا باتباع جدي. أمرنا الله باتباع النبي لا باتباع أبي ولا باتباع جدي. شوف انظر معنا مكانة ابن عمر ومكانة عمر الخطاب، مكانة أرقى مما تكون، ومع ذلك يقول: أمرنا الله باتباع النبي. وقد روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين إحرامي، يعني يوم أن أحرم طيبته بالطيب. وقد قالت: رأيت وبيصة الطيب في مفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للكلام على سالم وفضل سالم بن عبد الله. ابن عمر، عبد الله بن عمر الأثري، عبد الله بن عمر كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل دائما عن أثر النبي. عبد الله بن عمر كان تقيا نقيا عابدا، وكان رجلا حقا يفتخر به. ولما وقال العلماء إن عمر بن الخطاب أغفل، يعني وضع عمر بن الخطاب وضع عبد الله بن عمر مع الستة في الشورى، قال أنه قد اكتفى آل الخطاب بواحد أن أن أن أن أن يلج في مثل هذه المخاطر، وهي مخاطر عظيمة جدا، وهي مخاطر الخلافة. قال: كفاهم أن واحدا منهم قد دخل وولج في مثل هذه المخاطر. لكن هو قال: عبد الله بن عمر ليس منهم ولكن يشهدهم. قال عبد الله بن عمر ليس منهم ولكن يشهدهم، وهذه تطيبة لخاطر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر كان رجلا أثريا، الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق والسبب في قتل عبد الله بن عمر. فكان يقول، طبعا عرض عبد الله بن عمر لما أخذ معاوية البيعة ليزيد، قال: وهذه الخلافة، أو الكلام على الخلافة، قال: هذه الخلافة لا يصل بها جبانا ولا لو يصل إليها لا جبانا ولا بخيلا. فقال عبد الله بن عمر وبعث إليه يتهكمه، فقال من دفع الزكاة فليس ببخيل، من أدى زكاة ماله فليس ببخيل، ومن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا لا يكون جبانا، لأنه قد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له لما تكف عن ذلك الآن، فقال قد قال له القائل المنكر، قال قد قال الله جل في علاه قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال والله قد قاتلنا مع رسول الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدون الآن القتال حتى تكون فتنة، فلا أفعل ذلك، لأنه يتمسك بقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، نعوذ بالله من أنفسنا. عبد الله بن عمر كان أثريا، كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في كل سفرة يقول أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أين نام النبي صلى الله عليه وسلم، أين قضى حاجته، ويقول لعل القدم تطأ القدم. وأيضا عبد الله بن عمر كما قلنا، وهذه القصة قلناها أكثر من مرة، وهي لما جاءه اليمني وقال له كيف طواف النبي صلى الله عليه وسلم، قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود، قال أرأيت ابن عمر الزحام، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، فقال أرأيت إن دفعني الناس، قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال أرأيت إن قاتلني الناس، قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال أرأيت، قال يا يمني اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وإني سأقبل. أثري ما له إلا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي إذن أفعل. ولذلك ابن عمر يعني رأى كان الناس يتراءون الرؤى ويخصونها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفسرها، فرأى رؤيا، هذه الرؤيا التي رآها ابن عمر رضي الله عنه فقصها على حفصة، فقصتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من رأى هذه الرؤيا، فقالت له عبد الله بن عمر، فقال نعم الرجل هو لو كان له من الليل. وكان ابن عمر في آنذاك شابا يافعا ما عنده مال ولا يملك، وكان ينام في المسجد، أبوه عمر وكان ينام في المسجد، فكان ينام في المسجد فرأى هذه الرؤيا، فقال يقول عن نفسي كنت أنام من بعد العشاء إلى الفجر، يعني ليس له نافلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل هو لو كان له من الليل ما كان ينام من الليل، بعدما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام من الليل، واللهو في الليل وعدم يعني أن تجعل جزءا لله جل في علاه في الليل، هذا يعني هذا مذموم صاحبه، وليست المذمة مذمة إثم، مخالفة الأولى. وأقول لا يصح لطالب علم أن يكون طالبا للعلم حقا وأن يترك الليل خاليا، صعب جدا عليه أن يترك الليل خاليا. فالحق أن نقول بأن ابن عمر لما سمع ذلك من سلم ما كان ينام إلا خليل. ابن عمر روى له الجماعة وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أين صاحبك؟ أين صاحبك؟ لا استعنيت اليوم. لما؟ لا يصلي؟ لا عنده امتحان. عنده امتحان، وأنت دعك من جوجل اللي معك هذا حتى نستدعي الجوجل اللي معك. هات الموبايل. لما تنظر فيه؟ نظرت فيه. متى؟ وأنا أتكلم عن اليمني. أنت جالس تنظر فيه؟ لا والله كان في جيبتك. كان في جيبتك من دقيقة. قبل الدقيقة كان في يدك. يا لبناني عراسي. خليه معك. لكن لا تنظر فيه. لا والله أنظر فيه. الحديث. أنت حريص جدا على الطلب. فلا بد أن يكون حرصك تاما غير منقوص. حافظك ربي. تفضل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان. طبعا هذا المجمل، المعنى المجمل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل، وهذا رجل من الأنصار يعظ أخاه. طبعا الأنصار تعلمون، الأنصار لقبوا هذا اللقب وهذا الشرف العظيم الذي كان للأنصار، لأنهم كانوا ينصرون الله، نعم كانوا ينصرون الله جل في علاه، ونصروا الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون فضل الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. في الصحيحين قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الأنصار لهم ما لهم من المكان العظيمة. لذلك لما تكلموا في الفتح، تعلمون أنه في الفتح بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفتح، وبعد ذلك هوازن، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الإبل للأخر عن حابس، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجل ذهب إلى قومه، فالآن سيوفنا تقطر من دماء قريش وهو يعطي فيهم هذه الغنائم. فكان فالنسلم قال استدعوا لي سعد بن عبادة لأنه نقل إليه ما قيل. فقال استدعوا لي سعد بن عبادة. فدخل سعد بن عبادة فقال أرأيت ما يقول القوم؟ قال ما يقول يا رسول، ما يقول القوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقولون كذا وكذا. قال نعم. قالوا قال أنت تقول ذلك؟ شوف الأدب الآن، الأدب والصراحة والصدق، والصدق من جاء. قال أنا رجل من قومي، يعني أقول هذا، يعني ما كذب على رسول الله لكن تأدب عندما قال، قال أنا رجل من قومي. فقال وسلم استدعى الأنصار، فدخل في خيمة قال لا يدخل مع القوم غيرهم. فقالوا عندنا ابن أختنا، قال ابن أخت القوم منهم، فتركهم. ثم قام فقال أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، أما كنتم على قتال وتضاحك فأصلح الله بينكم بي، أما كنتم وهم يقولون آمنا بالله ورسول الله. قال لما لا تجيبون؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لما لا تجيبون؟ لكم أن تقولوا جئتنا وحيدا فريدا شريدا طريدا فنصرناك فأويناك. فبكوا جميعا وقالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما يسعدكم أن يذهب هؤلاء الناس بالنوق وباللبن وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيدي لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. ولتعلم مكانة الأنصار أنه لما فر الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استدعى أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأنصار. تعلمون في الطائف في هوازن لما رشقوهم بالنبل، أي غزوة هذه؟ حنين، عندما قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب وحيدا فريدا. ثم العباس أخذ بخطاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهوري الصوت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي الأنصار. قال يا للأنصار، ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الأنصار، هذه منقبة عظيمة جدا. قال يا للأنصار، فما قالوا؟ قالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله، أرواحنا في ذلك، لبيك رسول الله لبيك رسول الله. فالتفوا جميعا حول النبي صلى الله عليه وسلم. لا شوف هذا لقب عظيم إلى يوم القيامة، اللهم إنا نشهدك أننا نحب الأنصار. فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. تعرفون الفرق بينهما؟ لحظة والله الحمد لله، هذا ورع، ورع بالغ، كل يوم اكتشف فيك شيئا جديدا، الورع والاتقان ساموت. احل طيب، احل. نعم احل. هذه العلاقه وطيده بينكم. ها قال الانصار شعار والناس دثار. الانصار عيبتي او قال عيبتي وكرشي. احل احل وحاول، حاول، وهذا ممتاز. طالب العلم ان لم يحاول يابد ان يراجع، لكن نعم حاول. كان انصارهم علم الاسلام. ممتاز، لكن ما معنى دثار وشعار؟ ما الفرق بينهم؟ احل اخي الكريم. النجير مبتسم ولا من؟ لا اخي الكريم. الجزائري مبتسم؟ لا الذي يلي. الذي من الليبي؟ ماذا تفعل؟ انت جالس في قهوه، مش في انسان جالس هنا بيتكلم في حديث صحيح البخاري، وانت جالس ذاهب جاي في هذا، ما فيش حتى استئذان. كنت ايش؟ كنت معهم. يعني انا معهم انت تتغافل وتمر من ورايا؟ وفعل ما شاء، ويكون اسمه بيفعل ما شاء الى الان، ما يعني ما في اي شيء عنده. تعالوا كنت تحترق. لهذا نفرق، نعلم الفرق بيننا وبين بلال. البون شاسع والفرق واسع. تفضل تفضل تفضل تفضل. ها أحل الجزائري المبتسم. الجزائري المبتسم. الشعار هو اللباس الذي يلامس الجسم. نعم. الدثار هو الذي يكون بعيد. رأيت؟ نعم. الفرق بينهما أنه كأنه يقول الأقرب إلي هم الأنصار. الشعار دائما هو ما لامس الجسد. الثياب والدثار يكون فوق ذلك. فهو يقول الأنصار شعار، أقرب الناس إليه هم من؟ هم الأنصار، أقرب الناس إليه هم الأنصار، وحق لهم أن يكونوا كذلك لأنهم نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المنصور المقصود بأن السلام مر على رجل من الأنصار، وفضل الأنصار يظهر هنا أنه كان يعظ أخاه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، بل هم يتعاونون دائما على البر والتقوى من عمل الله تعالى، وتعاونوا على البر والتقوى. مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة كما سيأتي شرح الحياة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان. هذا الحديث كأن السياق كأن لما يعظ من الحياة كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه، هذا ليس بمؤمن أو ليس بمؤمن كامل الإيمان، لأن الحياة من علامة الإيمان، فلما نزع الحياة منه كان أقل إيمانا أو كان أنقص. هذا الظاهر والصحيح، والصحيح ليس كذلك. جاءت الروايات الكثيرة بأن هذا مدح لهذا المنصوح، لأنه سورة الحديث أن الأنصاري قال لأخيه، كان له حق بعض الحقوق عند الناس، ومن حياء لا يستطيع أن يطالب بحقه مع إعوازه لهذا الحق، فهو يعظه يقول حياؤك يعني فيه ما فيه من الخير، لكن اطلب حقك، ليس من الحياء ان تسكت عن حقك. فقال له سلم دعه، لا دعه على ما هو عليه، دعه فايش؟ قال فان الحياء من الايمان، دعه، هذه دلاله على علامه ايمانه. لذلك انت ترى النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ابن حضرم لما قال له كعب كان يطلب منه المال، والثاني يقول ما عندي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لما علت الأصوات رفع ستارة البيت، ثم نظر إليه فقال ما لك يا كعب؟ قال مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع الشطر، فاستحيا من النبي فقال وضعت الشطر يا رسول الله، قال أجبت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت قم أنت فاقضي له، كما سنبين كيف حياء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الطرف الإسناد في هذا الباب، الإسناد كله مدنيون سوى عبد الله بن يوسف التنيسي وهو نزير دمشق، إسناد كله مدنيون سواء عبد الله بن يوسف التنيسي وهو من نزيل دمشق. الحديث هذا أيضا متفق عليه بين البخاري ومسلم، وهو أعلى درجات الصحة. عبد الفتاح، ما هي درجات الصحة؟ ما هي درجات الصحة؟ أنس دكتور ممكن أفتح؟ افتح. هي أربع وخمس درجات، العدالة هذه شروط الصحة، حديث صحيح أعلى درجات الصحة قلناها، لكنك لم تسمع، لم تراجع الدروس، وهذه مشكلة. المشكلة الكبيرة أنكم لا تراجعون الدروس. اتصل بأحمد وأعطيني الهاتف. أين الشيخ أحمد؟ ليبيا. أحمد الأطرش هو الآن خارج الشرق. وش عرفت أنت؟ كيف انت شغال ايش بالضبط؟ مراسل اجتماعي ولا ايش بالضبط؟ كيف عرفت؟ تكلمت معه قبل، نحن نعيش في نفس المكان. نعم جيد. درجات الصحة حبوب متفق عليه البخاري ومسلم، هذه اعلى درجات الصحة، ثم من فرض به البخاري. انا اريدكم تحفظوا طلب العلم لابد فيه من العض بالنوارز على هذه العلوم. ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرض به البخاري عن مسلم، ما فرض به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان في السنن. طيب هنا يقول مر على رجل من الانصار وهو يعد اخاه في الحياه. الحياه ما معنى الحياه؟ هو الحياه كما قال بعض العلماء، الحياه خلق جميل، خلق جميل يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح. خلق في الإنسان يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح، وبعض العلماء يعرفه ويقول هو انقباض النفس عن كل قبيح. الحياة يعني حالة في الإنسان تؤدي إلى انقباض النفس عن كل قبيح، انقباض النفس عن كل قبيح. هذه بالنسبة لمسألة الحياة لغة، والحياة هو فعل الطاعات وترك المنكرات إذا كان اصطلاحا على ما نقول. الحياة قسمان، مكتسب وجبلي. الحياة قسمان، مكتسب وجبلي. والحياء الجبلي هو خلق يطبع الله عليه المؤمن، وهذه من فضل الله على العباد بأن الله تعالى يمنحه مثل هذه المنحة. كما الأشج لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله فقال ورسوله، فقال النبي فقال يا رسول الله يعني أجبلني الله عليهما؟ قال نعم، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، قال الحلم والأنات. نعم. الحياء قسمان، جبلي ومكتسب. جبلي ومكتسب، والحياء الجبلي هو الحياء الذي قد منحه الله تعالى هبة كاملة للإنسان، كما قلنا بأن الله تعالى قد جبل الأشج ابن قيس على الحلم والأناة، وهذه خصلة يحبها الله تعالى. ومن أحب الخصال في الإنسان مما يحبه الله تعالى الحياة، لأنها تبعث كما قلنا على فعل كل جميل وترك كل قبيح. ولذلك ترى أن كثيرا ممن جبلهم الله على الحياة هم من أتقى الناس. بعض العلماء يقول عمر الخطاب يقول أول درجات التقى الحياة، يعني من استحيا يعني التقى، من التقى فقد وقي. فقال بعض التابعين قال تركت الذنوب مروءة، قال رأيت المعاصي ندالة فتركت الذنوب مروءة حتى استحالت ديانة. ولذلك يقول أبو بكر أو عثمان رأيت رجلا ممن يشرب الخمر، هذا في الجاهلية، فرأيته يأوي إلى القاذورات فيعني احتقرت ذلك واستقذرته جدا فما شربت الخمر بحال. ولذلك عثمان بن عفان أبو بكر بالذات لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام تعقلا، نظروا فأردوا أن المرأة عقله يذهب بشرب الخمر ويفعل أفعال قبيحة لا يقبله أي أحد، لذلك تراه يعني ينقبض عن ذلك. فقال قولا فصلا هذا التابعي أو الصحابي الجليل، قال رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة حتى استحالت ديانة، هذه في الهبة. وأما الحياء المكتسب هو الباعث على الحياء المكتسب هو أعظم خصال الإيمان. الحياء المكتسب هو أعظم خصال الإيمان لأنه يجعل المرء يتعامل مع ربه جل في علاه بالطاعات وأن يهجر المعاصي، كما سنبين أن معاملات الخلق على ثلاثة أقسام. فالحياء المكتسب هو أعظم خصال الإيمان، ولذلك أعظم درجات الجنات من هذا، يعني هذا يعني الذي يكسبه الحسنات فوق الحسنات. والحياء المكتسب باعثه أمران، الأمر الأول هو عبادة الله بالإحسان، عبادة الله بالإحسان تكسب المرء الحياء. وعبادة الله بالإحسان معناه أنه يعني يعيش بالمراقبة عملا بقول الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، فكلما كان في محل يرى نفسه وقد عصى الله جل وعلا يعلم بأن الله معه وأن الله يراقبه وأن الله يسمعه وأن الله يرى ما هو فيه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عنا وزعمتنا، كم وكم تجرأنا ونعلم أن ربنا معنا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عنا تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فيستحضر المرء معية الله جل في علاه ويعلم أن الله رقيب عليه، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الله تعالى يرى مكانه ويرى ما يفعل، بل خلجات النفس ودقات القلب يعلمها الله ويراها الله جل في علاه، فينقبض عما يسوءه عند الله جل في علاه وينبسط فيما يرفعه عند الله جل في علاه. وهو كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. ومن القصة العجيبة أن بعض العلماء كان يقرب جدا طالبا للعلم من بين طلبة العلم، فبعض الناس جاءوا للعالم فقالوا علامة لما تقرب هذا الطالب عن هؤلاء الطلبة ويعني تخصه بالعناية فوق هؤلاء الطلبة؟ قال إذن تعلمون. ثم جمع طلبة العلم فقال لهم كل منكم يأتي بطيب، فأتوا بطيب، فقال الآن كل منكم يذهب إلى مكان ويجتهد في هذا، إلى مكان لا يراه أحد فيه، فيذبحه في مكان لا يراه أحد ثم يأتيني ويبلغني بهذا المكان الذي قد ذبح فيه هذا الطير دون أن يراه أحد. فذهبوا جميعا وأتوا كل منهم يتفنن يقول أنا ذبحت في المكان الفلاني واجتهدت رأيي ولم أجد أحدا بحال الأحوال يراني، إلى أن وصلوا إلى هذا الأخير الذي يقربه العالم، فوردوا معه طيره ولم يذبحه. فقال له العالم بعدما ابتسم، قال لي لم تذبح طيرك كما فعل الآخرون؟ قال اجتهدت رأيي ونظرت فلم أجد مكانا لا يراني فيه الله جل في علاه. فقال هكذا من أجل هذا قربتك على غيرك، يعلم معية الله جل في علاه. إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. وهذا صراحة يعني أنا أتكلم عن نفسي ما أتكلم عن إخوتي. الإنسان ضيع هذا الباب ضياعا ما يعلمه إلا الله. ما يخلو المرء بنفسه إلا وسيئاته تنادي عليه نداء عظيما وهو يستجيب استجابة الملهوف. وقد قال الإمام أحمد: وإن خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، قل علي رقيب. فالله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فمعية الله جل وعلا تصاحبك في كل في حلك وترحالك، في نومك، في يقظتك، في طعامك، في شرابك، في كلامك، في حركاتك، في سكناتك. فهذه التعبد لله بالإحسان يكسب المرء الحياة، لأنه عندما يعني يستيقن بأن الله يراه، أن الله سيحاسبه، أن الله يعاتبه، وأن الله قد يعاقبه على ما يفعل، فيستحي من الله فينقبض من المعصية وينبسط في الطاعة. أيضا الباعث على الحياة المكتسب الإحسان، النظر، نظر إلى الله بعين إحسان الله جل في علاه. يعني عندنا يقولون دائما دائما يقولون الإنسان أسير، الإنسان أسير الإحسان. ما أدري في مصر بيقولون مثل أجتهد رأيي حتى أستحضره، قريب من هذا. أبو فتاح تعرفه؟ ولا مثل ليبي قريب من هذا؟ ما في؟ أنا تذكرت الآن، أطعم الفم تستحي العين، هذا ليبي. يبقى ليبي مصري، صار الشعار مشتركا بيننا. نعم، قال أطعم الفم تستحي إيش؟ تستحي العين. فهو كلما أنت تنظر إلى إحسان الله جل في علاه، كم من دعاء دعوت فأجابك، كم من طلب طلبت فأعطاك سؤلا، كم من بلية رفعها عنك، كم وكم من الإحسان إليك ليل نهار. فكلما وجدت إحسان الله جل وعلا لك تستحي أن تبارز الله جل وعلا بالمعاصي، كما قلت كثيرا. قال: وخيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صح. إذا الخير نازل فلابد أن تشكر هذا الخير، لا أن تعصي الله جل وعلا فيه. فهذا الحياء الثاني هو الحياء الجبلي، الحياء المكتسب، وهو أعظم عند الله جل في علاه. أقول بالنسبة للحياء صفة، الحياء صفة من صفات الله، عظيم جدا أن يتصل المرء بصفة الحياء. فالحياء صفة من صفات الله جل في علاه، والحياء صفة من صفات الملائكة، والحياء صفة من صفات الأنبياء، الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، ثبتت لله بالكتاب والسنة، وأيضا إجماع أهل السنة، لأن الله تعالى حي كريم. قال الله جل في علاه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فهذه صفة الحياء، لكنها ثبتت بالمفهوم. وأيضا قال الله جل في علاه عندما أمر الصحابة إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا الطعام فأكلوا أن ينتشروا، وغير المستأنسين لحديث، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منهم. قال الله تعالى: والله لا يستحيي من الحق، كما سنبين هذا الباب. والحديث صريح في ثبوت الحياء لله جل في علاه، قال: إن الله حيي ستير، وفي رواية: إن الله حيي كريم. فهذه صفة الحياء لله جل في علاه، وصفة الحياء لله جل في علاه عظيمة جدا، ولذلك يحب الله أن يرى أثر هذه الصفة على عباده. فهو حيي يحب الحياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. وهذه مسألة عظيمة جدا. حياء الله جل في علاه حياء جود وكرم وعطاء. يعني أنا قلت لكم بوابة العلم إتقان العقيدة، وجملة العلم في الأسماء والصفات، جملة العلم حقا في الأسماء والصفات، بوابة العلم إتقان العقيدة، وجملة الاعتقاد في الأسماء والصفات. فحياء الله جل وعلا حياء وجود وكرم وعطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم. شوف كرم الله جل وعلا، إن الله حي كريم، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا أو فيردهما خائبتين. فحياء الله جل وعلا حياء وجود وكرم وعطاء. لذلك أنت ترى دائما الكريم يستحي من الثناء، ويجزل العطاء فقط بالتعريض بالثناء. لا بالطلب. الكريم لا يجئك أن تطلب صراحة، الكريم لا يجئك على الطلب صراحة. وهذه حتى يعني موجودة في أخيار الناس. ولذلك نحن نقول أهم ما يمكن أن يتعبد المرء لله بصفاته أن تظهر أثار صفات الله عليه. الله كريم يحب كل كريم، الله كما قال سيدنا الله رفيق يحب الرفقة ويعطي على رفق ما لا يعطي اللغج. فالله تعالى جواد يحب كل جواد. لذلك أن طال سلم هذا السبق في الأخلاقيات العالية التي تتمثل في أثار أسماء الله الحسنى وصفاته العظمى. فيقول ابن عباس كما في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بالقرآن. لذلك لما سأل العربي أعطاه جبل بين جبلين واديا كاملا من الغنم، فماذا قال؟ ماذا قال؟ قال أيها الناس أسلموا إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأشوف عطاء هذا جود، وهو من جود الله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهذا جود الله جل وعلا. فحياء الله حياء جود وكرم، ما رفع العبد يديه إلا وقد استجاب الله له دعاءه. لذلك ترى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله، له الكمال والبهاء والعظمة والجمال، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وفي رواية الطبراني هل من مستشفي فأشفيه. وهذا في كل ليلة، وهذا على العموم، هذا على العموم، وهذا من كرم الله جل في علاه على العباد. فحياء الله جل وعلا حياء وجود وكرم وعطاء سبحانه جل في علاه. وحياء الله جل وعلا حياء ستر، حياء الله جل وعلا حياء ستر. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان الله حي ستير يحب الحياء والستر، فاذا ذهب احدكم ليغتسل فليستتر. لذلك ترى ابو بكر يقول والله اني اذا ذهبت الى الغد اني اتقنع بنفسي، يضم نفسه الى نفسي حتى حياء من ربي. وكان علي بن ابي طالب او قال عثمان بن عفان كان لا لا لا يغتسل الا في مكان مظلم حتى لا يرى نفسه. والرسول كان يغتسل وابنته كانت تستره بثوب. لذلك الامام النووي يقول ومستحسن عند الاغتسال ان يستتر المرء، مستحسن عند الاغتسال ان يستتر حتى ولو بإزار. وان الرسول كان يغتسل وتستره ابنته فاطمه بالستر. وذلك كان الرسول اذا ذهب لقضاء الحاجه كما في سنة داود كان قد أبعد المذهب، كان ذهب أبعد المذهب. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان للحياء. فحياء الرسول هنا حياء الله تعالى حياء ستر. لذلك قال إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر رجل وقد تعرى فخذه قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأيضا لما جاء الرجل قال يا رسول الله، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بستر العورة قال يا رسول الله أرأيت يعني في أهلنا يعني نأتي أهلنا، فقال يعني غطوا العورة إلا عن أزواجكم. ثم قال أرأيت يا رسول الله لو كان أحدنا خاليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يستحي منه. فهذا حياء ستر، حياء ستر. وذلك حقا حياء الستر، وهو الستر الذي يحبه الله على أن تستر على أي أحد وأن تستر على نفسك حتى إن كنت قد تعديت أو تجاوزت، كما قال عمر بن الخطاب قال يا رجل استتر بستر الله، وقال أبو بكر استتر بستر الله. هذا حياء ستر. وحياء آخر وحياء عظيم جدا، وهو حياء من الله، حياء لله جل في علاه بعدم المعاقبة العقوبة، بعدم العقوبة. الحديث لم يصح، حديث إن الله يستحي أن يعذب شابك في الإسلام حديث ضعيف. لكن الحق بأن الشيب له ما له من المكان عند الله جل في علاه، الشيب شابة الإسلام لها ما لها من المكان عند الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على أن الذي يعني قد وصل بلغ إلى 60 أو إلى 70 يعني يستحي الله من عذابه إن كان قد يعني عمل في الإسلام حسنا. وهذه صفة الحياء لله جل في علاه. والمرء يتعبد لله بهذه الصفة أن تظهر أثار هذه الصفة على أخلاقيات الإنسان، أن يكون حييا كريما. والحياء صفة من صفات الملائكة ثبتت بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جلس متكئا فدخل عليه أبو بكر وهو أخص الناس به فلم يعتذر. وفخذه كان متعريا، ودخل عمر فلم يعتدل، فدخل عثمان فاستقام النبي صلى الله عليه وسلم وغطى الفخذ واعتدل. فقالت عائشة يا رسول الله عجبا، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش ولم تعتدل، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش ولم تعتدل، ودخل عثمان ففعلت ما فعلت. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه؟ الملائكة. ففيها دلالة على حياء الملائكة. فالملائكة لهم صفة الحياء، ومن صفة حياء الملائكة كما قال علمونا أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ما يفعلون ما يؤمرون، لا يتقدمون بين يدي الله بحال. ولذلك قالوا ما وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين وما بين ذلك. والحياء صفة من صفات الأنبياء، الحياء صفة من صفات الأنبياء، كل الأنبياء لهم صفات الحياء. لكن يعني قد ظهر الحياء في قصة موسى عليه السلام، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى قال كان رجلا حيا، كان بنو إسرائيل يغتسلون عراض، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وكان موسى رجلا حيا يستحي من الله، يستحي أن يظهر عورته، فكان يغتسل وحده. لكن لما كان يغتسل وحده كان يغتسل عريانا، لذلك البخاري قال يجوز الاغتسال عريانا إن لم يره أحد. فقال وكان موسى رجلا حيا، وهذه فيها دلالة أخرى، ما هي؟ ما لكم؟ لذلك أنا أحب جدا في الأحاديث أو في الفقه في المسائل العلمية، لأن الآن عشان هي المسائل فيها ما فيها من بعض الرقائق، وفيها ما فيها بعض المسائل العقدية، الكل جالس أمامي مصمصة الشفاء. أكره جدا هذا الباب أنا، مصمصة الشفاء هذه بقى، وبعد ذلك النوم والتصفير والتصفيق، ويذهب ينسى كل شيء. كان موسى رجلا حييا، ومن حياء أنه لا يغتسل معهم كما يفعلون، فكان يغتسل وحده وعريانا، لأنه خلع ثيابه ووضعها على الحجر. بما تستفيدون من هذا يا شطار؟ جواز الاغتسال. هذا ظاهر، أريد ما لازمه. هو ساتر يريد أن يستطيع عورته. يريد؟ أن يستطيع عورته لكي أن لا يغام أحد. جيد، لكن هو اغتسل واحدة عريانة. ها، تفضلي. ما سمعت؟ كان جواز، لا هم لا يجوز، هم كانوا قوم لا حياء لهم، وأنكر عن السلف أنهم كانوا يغتسلون معا، يرى بعضهم عورة بعض، ينظر بعضهم العرض، وقال واتهموا موسى اتهاما زورا، كما قال الله جل في علاه لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله، وكان فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيها. اعتزال أهل المعاصي، هذه يعني فيها ما فيها، ما هذا؟ سأموت، سأموت. نتكلم في نفس المسألة التي نحن فيها. عبد الفتاح. لا يجوز يا أبو بكر. لا يجوز. وهو ما هو؟ الاغتسال عريان. هو هذا. هذا الصحيح. الاغتسال عريانا لا ينافي الحياء. نعم. الاغتسال عريانا لا ينافي الحياء، وان كان الاعظم ان يستتر، لكنه لما تباعد عن الناس فكان من موسى عليه السلام، ليس هذا بدون يعني منزول الحياء، بل الحياء كل الحياء ما كان في موسى عليه السلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان موسى رجلا حييا، واحنا قلنا الان الله تعالى قال أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير يحب الحياة وستة، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وكان الاستتار مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد المنزل، وأنت تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قضاء الحاجة ولم يجد ساترا يستتر به، فنادى على شجرة فأتته من أصلها، ونادى على الشجرة الأخرى من المعجزات فأتته، فأمرهما فانضم معا واستتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قضى حاجته، ثم أمر الأولى فذهبت إلى مكانها، وأمر الثانية فذهبت إلى مكانه. ولذلك حذيفة رضي الله عنه وارضاه يقول كنت عن سلم فأتى سباطة قوم فتراجع حذيفة، واستتر سلم بسباطة القوم وبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. غرض المقصود أن معنى الحياة هنا هو أن يستتر عن أعين الناس، أن يستتر. طب والجن؟ يستتر يسمي ستر وستر ما بينك وبين الجن أن تسمي. ستر ما بينك وبين أعين الجن أن تسمي. لذلك مخبول من أتى امرأته دون التسمية، مخبول من دخل ليغتسل دون تسمية، هو يعرض نفسه إلى الكشاف للجن أو أن الجن يتمتع معه في هذا الباب، وهذا حاصل في هذا الباب. الغرض المقصود أنه لا يخالف الحياء أن يغتسل وحده. قال فاغتسل عريان فوضع ثوبه على الحجر، فالحجر أخذ الثوب وجره، فخرج خلفه موسى يريد الثوب، فأخذ بالعصا يضرب الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر. يقول أبو هريرة ويسمع للحجر أنين آي، يعني تكافى خلاص يضربه ضربا شديدا موسى عليه السلام، يضربه يقول ويسمع للحجر أنين. لكن شوف هنا أنا أريد المسألة العلمية في هذا الباب طالما مررنا عليها. يضرب الحجر ويقول ثوبي حجر، والحجر يجري ما يقف، يجري، شوف سبحان رب العظيم، يجري بلا إيه؟ بلا أرجل، يجري بلا أرجل، كما أن السماء تتكلم بلا باللسان وشفى صحيح، لأن هذه خلق الله، الله له في خلقه شؤون وحكم. جرى الثوب، جرى الحجر بالثوب حتى جاء موسى إلى بني إسرائيل عريان. عريان ما معنى عريان؟ انكشفت عورته، عريان سبحان ربي العظيم. فنظروا قالوا والله ما بموسى من آثر، ما بموسى من عيب، ما هذا؟ ما هي المسألة العظيمة التي نستنبطها من هذا الباب؟ يجري خلف الحجر يضربه والحجر لا يتوقف حتى توقف عند بني إسرائيل. لو لم تأتوا بهذه المسألة لما أنا ما تسألني، أنا سألك السؤال، أريد أهل العلم ينظروا. ممتاز أيها النجيري المبتسم، لكن أنا أريد التقنين هذه المسألة. بني إسرائيل اتهموا موسى عليه السلام بهتانا وزورا، فبرأه الله وكان عند الله وديه، ولكن هنا انكشفت عورة موسى. أنس انكشف عورتك يعني غير أن أنت تظهرها، هذا لا يقل الاستحياء فيك؟ جيد، أنا أريد المسألة العلمية، ما أريد المسألة التصفيق والتصفيق. جواز التعرض لا للعورات، جواز كشف العورة الضرورة، هي ممكن يقال بذلك جواز كشف العورة الضرورة، لكن هو كممكن موسى بلغهم ذلك. تكلم الحجر وهذه معجزة من المعجزات، نحن نريد المسألة الفقهية. الله سبحانه وتعالى أيها هل علينا بهلالك يا أستاذ، تفضل. جعل ذلك يعني انتباه لبني إسرائيل يعني تبرئة. ممتاز، ايش بقى المسألة المتعلقة بهذا الباب؟ ما الذي أتى بك إلى هنا؟ صاحبك فر فراره من الأسد، لما جاء وجلس انتهى الموضوع، مضح عليه نطحا كاملا غير منقوص. لك أن يعلم بني إسرائيل أن حياة واجب عليهم دفع المفاسد، لك أن يعلموا أن حياة واجب، أو لك أن يعلموا حياة لأن الحياة حياة. أنت كررت الحياة 100 مرة كأن أنت ببغاء، لأن الحياة حياة ولأن الحياة حياة ولأن الحياة، كأن في شريط بيسف على الحياة وحياة حياة وحياة. خلط، أنا فهمت هذا وقلنا هذا صحيح، اجتمعت مفسدتين، هو هذا أتى بي أنا عمال يعني حموت عشان الإخوة تصل إلي. جزاك الله خير يا مبتسم. نعم هذا هو، إذا تعرضت مفسدتان روعي جانب المفسدة الكبرى باستخدام المفسدة الصغرى الدنيا. مسألة عظيمة من مقاصد الشريعة، إذا تعارضت مفسدتان روعي جانب المفسدة ارتكبت الدنيا لدفع الكبرى، وهذه من أخص مسائل مقاصد الشريعة. المفسدة الأولى نجيري، المفسدة الأولى غسل بني إسرائيل، سأموت نجيري. المفسدة الأولى، إياك أن تقول الحياء، المفسدة الأولى المفسدة الأولى الدنيا هي كشف عورة موسى عليه السلام، هو نبي من الأنبياء. مفسدة النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير يقول فكنت لما تهدمت الكعبة وأرادوا بناء الكعبة قال كنت أحمل حجرا على كتفي فأتعبني، فقال له العباس يا ابن أخي حل إزارك وضعه على كتفك حتى تحتمل أن تحمل الحجارة. حل إزارته وحل إزاره ولا إيه ولا شيء، حل إزاره، فلما حل إزاره أغمي عليه، فما رؤيا كاشفا عن عورته قط بعد ذلك بأبي هو وأمي. فطبعا هذه مفسدة أن موسى تكشف عورته لأنه نبي من الأنبياء، لكن هناك مفسدة أعظم وهو إيه؟ طعن، الطعن في موسى ودفع الناس عن موسى عليه السلام باتهام بهتانا وزورا، فروي جانب المفسدة الكبرى بأن تضرب المفسدة الكبرى بالمفسدة الدنيا. وهذا في ديننا شرعا، قلنا شرعا لنا، وهذا في ديننا كثير، منها قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فأنت لما تسب اللات والعزة ومنات تسبيه أحلام، وهذه أصنام لا تنفع على الدنيا، فسبها عبادة وقربة، لكنها الله عن هذه لما حتى لا يسب الله المفسد الأعظم. فقال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن ذلك أيضا في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها أرضاها قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قوائم إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمس إلا الركنين اليمنيين فقط. لذلك لما سمع ابن عمر حديث عائشة قال إن نعم إن صدقت عائشة وهي صادقة طبعا، فيقول إذا ما كان سلم يتمسح في الركنين الشاميين من أجل ذلك، لأنهم ليس على قواعد إبراهيم. تقاصرت النفقة بني لما سألت عائشة عن الحجر، تعرفون الحجر؟ ستة أذرع منهم، قال إن سلم صلي في الحجر هو من الكعبة، فسألته علامة، طب إذا كان من الكعبة لماذا لم يدخل الكعبة؟ قال تقاصرت بقومك النفقة. تقاصرت النفقة؟ تعلمون سوء أسواق التجارة في قريش كيف كانت تكون؟ وأثرياء قريش كم كانوا؟ وكيف تخسرت النفقة؟ المال الحلال. شوف كفرة كفرة يا أبي. أنت الآن الراقصة الفلانية بنت المسجد الفلاني، والمغني الذي قال وفقني ربي توفيقا لم أرى توفيقا مثله، لأن الناس جميعا كانوا جحافل في الحفلة. الجحافل هؤلاء دي دلالة على الرضا والقبول، ها هو هذا فيبني مسجد. هو الآن الكفرة هؤلاء من أهل الإسلام، الكفرة استقذروا مال الحرام لأنه من الربا أن يوضع في الكعبة. هذا كان يعني قل دليلا قاطعا للعلماء في الماء، تطهير الماء أنه لا يدخل في المساجد. فقد تقاصرت بهم النفقة عن النفقة الحلال أن يبنوا الكعبة على قواعد الرجل، فدخلوا بها، فستة أذرع من الحج من الكعبة. وايضا الركنان الشاميين ليس على قوائم ابراهيم. لذلك لما يتمسح النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالحجر الاسود والركن اليماني، مفهوم الكلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ثم قال وقالت له طب لما الباب باب الكعبه يعني مرفوع، ترون الان باب مرفوع لما باب؟ قال فعل ذلك قومك حتى يدخل من يشاء ولا يدخل من يشاء. يعني المسألة حتى في الجاهلية المسألة فيها ما فيها الخيار والفؤوس، فيعني يقولون فقال ليدخل من يشاء ويدع من يشاء. قال ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. وهذا الذي فعله عبد الله بن الزبير، ولا بنيتها على قوائم إبراهيم ولا جعلت لها بابين وإلى الأرض ألصق. قال بابا يدخل من الناس وبابا يخرجهم. فلما تولى الخلافة ابن الزبير عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على قوائم إبراهيم. لما جاء هذا الرجل الذي قال فيه ذبينا تقربوا لله ببغض هذا الرجل، الحجاج ابن يوسف الثقفي، وأنه ألقى رمى الكعبة بالمنجنيق، قام عبد الملك فأعطى الأمر بهدم الكعبة التي بنيت على قوائم إبراهيم على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهدمها وبناها على ما كانت. فأخبر أن عائشة أخبرت أن النبي قال لولا أن قوم حديث عهد بكفر هدمت الكعبة، فأمر بهدم الكعبة ليبنيها مرة ثانية. فجاء مالك، ولا نعمة أنا أقول لم وطأ ولا شيء، يمكن أعظم ما فعل مالك وهذا الذي فعل. فجاء مالك فقال مالك ما قال عبد الملك بن مروان جعفر ولا من جعفر، هذا في العباسية، الخلافة العباسية أو هارود. ما أذكر من فأراد أمير أن يهدم الكعبة فجاءه مالك فقال يا أمير المؤمنين لا تفعل لا تجعل الكعبة لعبة بين يدي الملوك واحد يأتي يقول الحديث جاءني فنهدم الكعبة إذا تعظيم الكعبة في القلوب لن يكون فدعا على مكان فشوف إذن الله جل وعلا أنها صارت على مكان لكن الحديث الغرب المقصود من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الإيش المفسدة العظمى بترك المفسدة الدنيا وهي أن تبقى الكعبة على قوائم ليست على قوائم إبراهيم هذه مفسدة دنيا وإلا الطواف بالطواف وأيضا الحج ممكن يصلي فيه الإنسان كأنه صلى بالكعبة إيش المفسدة الأعظم التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يقولون هذا محمد يأتي بالدين ولا يعظم أصل قبلتنا ولا يعظم الكعبة ولا فقال هذه مفسدة عظيمة للناس الجهلة لا يستطيعون فهم ذلك ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب هذه مراعاة وهذه مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهي مراعاة المفاسد إذا تعارضت مفسدتان روع جانب المفسدة الأعلى ترتكب الدنيا من أجل الأعلى وهذه يعني كما قلت لكم كانت فتوى لابن تيمية على إيش أنا قربتها لكم التترس لو تترس أهل الكفر ببعض أهل الإسلام قال ارمي ونيتك أن تقتل كافرا لا تقتل مسلما ولو قتل المسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والأطفال من أهل الكفر لأنه لما مر على امرأة في ساحة الوغى مقتولة قال علامة ما كانت هذه لتقاتل لكن لما سألوه إنها نبيت القوم وفيهم الأطفال والنساء والنبي نهى عن قتل الأطفال والنساء لكن قالوا ما نفعل لن نظفر بهؤلاء إلا بقتل النساء والأطفال قال هم من راعى هنا المفسدة الأعظم علو الإسلام هو الأعظم هذه مسألة عظيمة إذا الحياء صفة من صفات الأنبياء وهي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الحياء صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصف الواصفون قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره وهذا يظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر عليه حتى إذا تهلل حتى إذا استحيا يظهر ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وحياء النبي صلى الله عليه وسلم ظهر جدا في كثير من المواقف لما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الاغتسال من الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بفرصة ممسكة ثم اغتسلي ايش معنى هذا الكلام؟ افتح تطهري بفرصة ممسكة انا اراهن ان النساء لا يعرفن هذا مع ان هذا اخص الابواب للنساء انا سألتم قريبا النساء في ابوابهن لا يدركن مالك طبعا تحير ما انت تعرفون يعني النساء اصابوا الرجال بالجنون في كل الاحوال حتى في ابواب العلم لذلك لمن يقول الدارمي صنف بابا في الحيض بابا كتابا كامل 300 صفحة في صنف واحد من أصناف النساء في الحيض المتحيرة فقط لذلك مالك سلم قال هن أعلم بأنفسهن ارجع هن أعلم بأنفسهن ما في وذلك حقا يعني حتى في المسائل الخاصة يتعبنا جدا في هذا الباب فلما قال السلام قال تطهري بفرصة ممسكة يعني قطعة قماش ممسكة قطعة قماش ممسكة ممسوكة من أي طرف؟ لا في المسك معمولة بالمسك أيوة ليبي نعم ممسية الفرصة هي القطنة بالقطن فيه مسك قالت تطهري بفرصة ممسكة ما سكتتش قالت له كيف أتطهر؟ فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم قالت تطهري قالت وكيف أتطهر؟ فوضع نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في الأرض قالت تطهري قالت وكيف أتطهر؟ فأشوف هي تقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحي قالت عائشة أكثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فجذبتها وفي رأيها فجلستها فقلت لها تتبعي أثر الدم بهذه الفرصة الممسكة فعلمت وأيضا من شدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة التي تقول يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإني معه كهدبة الثوب وأخذت بثوبها تشير كهدبة الثوب كي فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم فقام خالد يصرخ من أول الباب قال يا أبا بكر أما رأيت ما يقال في في في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حياء، فكان السلام من أشد الناس حياء، ولذلك الصحابة كانوا أشد الناس حياء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء صفة من صفات الأنبياء أيضا، والحياء صفة من صفات الصحابة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشد أمتي حياء عثمان، ليس فيه إلغاء صفة الحياء، الجميع لهم الحياء، ولكن أعظمهم حياء هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا مسألة الحياء وكيفية الحياء، هل معنا وقت؟ لا ليس معنا وقت؟ لا ضابط المنبه وهذا رجل. طب أشيروا حتى يعني نأتي، لأن في مسائل مهمة في هذا الباب، أشيروا أن الإنسان يعني بالنسبة للحياء له معاملات ثلاث: معاملة مع الله، معاملة مع النفس، معاملة مع الخلق. معاملة مع الله، معاملة مع النفس، معاملة مع الخلق، وهذا سنتمه مع المسائل الأخرى في هذا الباب. الحياء من عمل القلوب. أنا نسيت أن أقول مناسبة الباب، لما لم تذكرونني بمناسبة الباب؟ نقول الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن هو البخاري استدل بهذا الحديث على أعمال القلوب، لأن الحياء من أعمال القلوب. وهنا الآن تعالوا بقى إلى ما قعدناه، ما هو؟ ملازمة. ممتاز. يعني ما يمكن من عمل في القلب إلا ولا بد أن ينضح على الجوارح، صحيح ولا لا؟ فإذا الحياء الذي في القلوب لابد أن يظهر في الجوارح. إن كان القلب حييا حقا فلابد أن تراه على الجارح، يستحي من الله أن ينقبض ولا يفعل القبيح، وأيضا أن يكون في المجالس حييا، وتراه إذا سأل سأل حياء. وسنبين أيضا في الأسبوع القادم في الدرس القادم أيضا أقسام الحياء: الحياء الممدوح والحياء المذموم. نعم. بل بين الحياء وإيش؟ الخجل. الخجل. ها الحياء والخجل. الحق بأنه يعني هم يجتمعان ويفترقان. يجتمعان ويفترقان. الحياء إذا اجتمع مع مع الخجل، وإذا اجتمع افترق افترق اجتمع. الحياء إذا اجتمع مع الخجل كان الحياء الشرعي اللي هو المكتسب، وكان الخجل هو الجبلي. فهمت؟ يعني الخجل طبيعة في النفس منحها الله لبعضهم، وأيضا الخجل هو الذي يكون فيه الحياء المذموم. من خجلي لا يستطيع أن يسأل سؤالا، ما يستطيع أن يطالب بحقي. فهمت؟ وأما الحياء المكتسب والحياء التعبدي المحض لله، يفعل ذلك حياء تعبدا لله جل في علا. طيب أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.